وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا الله قل إنما يوحى إلي أنما قل إنما يوحى إلي قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع ربكم بالخلق وربنا الرحمن رب احكم بالقدر وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل رب احكم بالقدر وربنا ربكم بالخلق وربنا الرحمن المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يا أيها الناس اتقوا ربكم يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما بسكارى. يوم ترونها تسأل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى إن عذاب الله شديد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء الله أكبر لكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى كده يا رب يا عزيز ومنكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب مخلقة وغير مخلقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين

وأن الله يبعث من في القبور ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ذلك بأن وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد استمعنا إلى التلاوة الطيبة المباركة منتدى حمد بيوم الإسلامي. صادقة جارية تسجيلات منتديات حمد بيوم الإسلامي.